آله وصحبه أجمعين وبعد. تقدم في قوله تعالى قل صدق الله الآية، ثم قال تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله فيما شرعه وأخبر به، ومن ذلك ما أنبأني به من حل الأطعمة على بني إسرائيل وأن تحريم بعضها كان جزاء أفعال قبيحة، والصدق هو مطابقة الخبر للواقع. فاتبعوا الخطاب لجميع الناس بما فيهم المسلمون واليهود. ملة إبراهيم دين إبراهيم هو التوحيد والبراءة من الشرك، ولهذا قال حنيفا أي مائلا عن كل شرك ودين باطل إلى التوحيد ودين الحق. وما كان من المشركين تأكيد لبراءة إبراهيم من أهل الشرك. وفي الآية الثناء على الله تعالى بالصدق، ومن أصدق من الله قيلة، النساء 122. وفيها أن الله تعالى صدق في كل شيء أخبر به، وفيها أن أساس دين محمد صلى الله عليه وسلم هو أساس دين إبراهيم، ولهذا قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، النحل 123. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، الأنعام 161. وفي الآية الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه إمام وحنيف. وفي الآية وجوب اتباع الحق أينما كان. والإيمان بالرسل السابقين، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف كذب اليهود بواسطة ما أخبره الله به من الوحي، وميز صدقهم من كذبهم فيما يحدثونه به عن أنبيائهم بما أوحاه الله إليه في ذلك. وفيها أن الأنبياء وإن اختلفت شرائعهم في بعض الأحكام بحسب حاجات أممهم ومصالحها، فإن أصل شرائعهم واحد وهو التوحيد الذي بعثهم الله به. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، الأنبياء 25. وفيها ذم الذين يدخلون الشرك في عبادتهم والتعريض بشرك اليهود، وهم الذين قالوا عزير ابن الله. وفيها إيراد هذه الكلمة العظيمة صدق الله في مناظرة الخصوم والرد على المكذبين وفضح المفترين على الله. وفيها أن أعظم الناس تصديقا لله أكثرهم علما وعملا وتسليما بما جاء عن الله من الأخبار والأحكام. وفي الآية أن اليهود ليسوا على ملة إبراهيم ولو ادعوا ذلك. وفيها أن إلزامهم بالتوحيد، وأنهم إذا كانوا يعتزون بإبراهيم عليه السلام ويدعون أنهم أولياؤه فليتبعوا ملته إن كانوا صادقين في ذلك. طيب، الانتقال بعد هذا إلى موضوع آخر، وهو موضوع البيت الحرام وما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده من الحج. طبعا الارتباط هنا هو قضية إبراهيم عليه السلام. وبناء البيت كانت بطبيعة الحال من عمل إبراهيم عليه السلام بأمر الله تعالى. المسألة لها علاقة بقضية المنافسة بين المسلمين واليهود. اليهود طبعا كانوا يقولون بيت المقدس قبلتنا وهو أفضل وأقدم والمسلمون يصلون إلى الكعبة، و الآية فيها إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فالآن المسألة لا تنفك عن قضية سعي اليهود لادعاء الأفضلية وأن ما هم عليه أفضل. فهم قالوا إن التوراة لا تنسخ وإن موسى ما يقضي عليه ولا نبي، و الكعبة جاءت الآن قضية الكعبة طبعا في سياق الكلام الارتباط واضح، أولا مر ذكر إبراهيم، ثانيا منافسة اليهود للمسلمين وسعيهم إلى الرئاسة الدينية والاستعلاء بالمزايا والمناقب، فجاءت الآيات تكذبهم في هذا وترد عليه. وقول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، تلاه بعد ذلك ذكر الحج، فرض الحج. فنقول الآن ولما أمر تعالى باتباع ملة إبراهيم ذكر عز وجل أن من أعظم شعائر ملة إبراهيم الحج إلى الكعبة، الحج إلى الكعبة، فقال تعالى مخبرا إن أول بيت. أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس أي لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده للذي ببكة، يعني الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي يزعم كل من طائفتي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه ولا يحجون إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك، ونادى الناس إلى حجه، ولهذا قال مباركا أي وضع مباركا وهدى للعالمين. وقد قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم أي؟ قال ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فكلها مسجد. ثم حيث أدركت الصلاة أو أدركتك الصلاة، إذا قلت أدركتك الصلاة تصير فاعل، وإذا أدركت الصلاة ثم حيث أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد. وأخرجه البخاري ومسلم من حديث الأعمش به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا شريك عن مجالد عن الشعبي عن علي في قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، قال كانت البيوت قبلة ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله تعالى. قال وحدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد سماك عن خالد ابن عرعرة قال قام رجل إلى علي فقال ألا تحدثني عن البيت أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال لا، ولكنه أول بيت وضع فيه البركة، وضع فيه البركة مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وذكر تمام الخبر في كيفية بناء إبراهيم البيت، وقد ذكرنا ذلك مستقصى في سورة البقرة فأغنى عن إعادته. وزعم هنا شوف الحديث هذه بالنسبة لحديث الإمام أحمد ذكر أنه أخرجه البخاري ومسلم. حديث ابن أبي حاتم الذي يليه وقال ابن أبي حاتم إسناده ضعيف لأن يوجد شريك فيه، شريك صدوق سيء الحفظ ومجالد وهو ضعيف، والشعبي عن علي ولم يسمع الشعبي عن من علي إلا حرفا واحدا ما سمعه غيره. على أي حال الآن فيه مجالس، إذن هذا سند ضعيف. طيب ما هو الحديث الوحيد الذي سمعه الشعبي من علي رضي الله عنه؟ أخرجه البخاري. لما علي بن طالب رضي الله عنه أتي بامرأة ثيب زنت فجلدها 100 ثم رجمها. طبعا هذه المسألة فيها خلاف، إنه هل الزاني للمحصن يجلد 100 ثم يرجم ولا يرجم مباشرة؟ طبعا الأرجح أنه يرجم مباشرة، لكن قول الآخر أنه يجلد 100 ثم يرجم. فممن جاء عنه هذا القول علي رضي الله عنه، فروى الشعبي عن علي في البخاري أنه أتي بامرأة زنت فجلدها 100 ثم رجمها، فسئل عن ذلك قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني جلدتها بكتاب الله لأن فيه الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، والرجم لأن في السنة والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، ورجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعز والغامدية ورزق، فإذا الرجم ثابت المحصن. ومن العلماء من قال، جمهور أكثر العلماء قالوا يكتفى بالرجم، خلاص يعني لا يجمع عليه عقوبتين، هو ما دام سيقتل فعلي حال اللي جاء أن الشعبي ما سمع من علي إلا حديث واحد فهو حديث المرأة. قيل شراحة الهمدانية. على أي حال الحديث كما قلنا إذن ضعيف. ثم عندنا الحديث الذي يليه قال وحدثنا أبي حدثنا حسن بن ربيع حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن خالد بن عرعرة قال قام رجل إلى علي رضي الله عنه فقال ألا تحدثني عن البيت أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال لا، ولكنه أول بيت إلى آخره. هذا فيه خالد بن عرعرة مستور الحال، و ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وصرح بأنه روى عن علي وأن سماك روى عنه. الحديث صححه الحاكم وافقه الذهبي. طيب، وزعم السدي، وزعم السدي أنه أول بيت، أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا، والصحيح قول علي رضي الله عنه. فأما الحديث الذي رواه البيهقي في بناء كعبة في كتابه دلائل النبوة من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعة: بعث الله جبريل إلى آدم وحواء فأمرهما ببناء الكعبة فبناه آدم، ثم أمر بالطواف به، وقيل له: أنت أول الناس وهذا أول بيت وضع للناس. فإنه كما ترى من مفردات ابن لهيعة وهو ضعيف، والأشبه والله أعلم أن يكون هذا موقوفا على عبد الله بن عمرو، ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب. يعني في معركة اليرموك عبد الله بن عمرو عثر على زاملتين فيهما كتب من كتب أهل الكتاب، فيها ذكر أخبار أهل الكتاب، فيها فتحتمل حقا وباطلا، وتحتمل أن أصابها التحريف، كتب أصابها التحريف، فقد يكون خضرا. فيقول ابن كثير رحمه الله: هذا الخبر ليس هو الأصح، وما ثبت يعني أن آدم هو الذي بنى الكعبة، لأن بعضهم قال هذا، قالوا يعني إن الكعبة أول من بناها آدم، ثم لما توالت السنون أو السنون اندثر، يعني خربت الكعبة واندثر مكانها، و يعني طوم خلص راح ما عاد لها أثر. فلما أمر الله إبراهيم ببنائها عين له المكان الذي بنى فيه آدم من قبل، وأعاد بناءها مرة ثانية. فهذا قول، طبعا قول، ولكن ليس هو القول الأصح. ابن كثير قال: وزعم السدي أن أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا، والصحيح قول علي رضي الله عنه. هل أول بيت لله في الأرض هو الكعبة؟ يعني ما بني بيت لله في الأرض أبدا قبل الكعبة؟ فليس هكذا. وحديث علي لما قال له الرجل: ألا تحدثني عن البيت، أهو أول بيت وضع في الأرض؟ قال: لا، ليست الكعبة أول بيت وضع، بني لله بيوت في الأرض قبله، بني لله بيوت في الأرض قبله، ومساجد بنيت لله. لكن يقول: هذا أول بيت وضع فيه البركة، أول بيت وضع فيه البركة. طيب، الآن حديث أبي ذر: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. كم بينهما؟ 40 سنة، يعني في حياة إبراهيم. إبراهيم عليه السلام كان يتردد ما بين مكة والشام، فهو طبعا هاجر من العراق إلى الشام ثم من الشام إلى مكة، فأمره الله ببناء البعث، ببناء الكعبة، بناها مع ابنه إسماعيل، ثم رجع إلى الشام ثم بني مسجد بيت المقدس بعد ذلك. طيب، لكن ما في بيوت لله بنيت قبل الكعبة؟ يعني خلاص هو أول واحد يعني في العالم؟ الجواب لا، في بيوت بنيت لله من قبل. طبعا المقصود الحق المسجد، المقصود المسجد، يعني المقال أي مسجد وضع في الأرض؟ قال مسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال مسجد الأقصى. فالحديث الآن عن مساجد، ما هو عن كعبة وكعبات، لا، الحديث عن مساجد. مسجد الكعبة، مسجد الكعبة مبني قبل مسجد بيت المقدس بلا شك. وبيت المقدس كان قبلة مثل ما مسجد الكعبة كان قبلة، بس ما هو معناه أنه مسجد بيت المقدس يعني فيه كعبة كذا، مبنى داخل المسجد مسكة مغلق مثل، لا لا، المقصود أن المسجد نفسه. فمسجد مكة قبل مسجد بيت المقدس بينهما 40 سنة، لكن ما في مساجد لله بنيت قبل مسجد الكعبة؟ فيه. هذا هو الكلام، يعني هذا هو لما قال من كثير. وزعم السدي أن أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا، والصحيح قول علي اللي هو اللي تقدم، أنه فيه قبل، فيه، لأنه فيه ناس قبل إبراهيم عليه السلام، فيه في الأرض مسلمون وعباد، وفيه فما ثقافي، يعني أن يبنى بيت لله ويتعبد فيه أو مسجد، يعني المساجد هي بيوت الله، أن يبنى في الأرض بيوت لله ويتعبد فيها، هذه يعني قضية قبل مسجد مكة، مسجد الكعبة قبل، بني للأرض لله، بني لله في الأرض بيوت ومساجد قبل. قوله تعالى للذي ببكة، بكة من أسماء مكة على المشهور، أي سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، بمعنى يذلون بها ويخضعون عندها، وقيل لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون. قال قتادة إن الله بك به الناس جميعا، فيصلي النساء أمام الرجال، ولا يفعل ذلك ببلد غيره. وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعمر بن شعيب ومقاتل بن حيان. وذكر حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال مكة من الفج إلى التنعيم، وبكة من البيت إلى البطحاء. وقال شعبة عن المغيرة عن إبراهيم بكة البيت والمسجد، وكذا قال الزهري. وقال عكرمة في رواية وميمون بن مهران البيت وما حوله بكة وما وراء ذلك مكة. وقال أبو مالك وأبو صالح وإبراهيم النخعي وعطية العوفي ومقاتل بن حيان بكة موضع البيت وما سوى ذلك مكة. وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة، مكة وبكة والبيت العتيق والبيت الحرام والبلد الأمين والمأمون وأم رف وأم القرى وصلاح والعرش على وزن بدر رحم، أم رحم، أم رحم المقصود بها الرحمة، المقصود بالرحم الرحمة، يعني هي أصل الرحمة في الأرض. والقادس لأنها تطهر من الذنوب، والمقدسة والناسة، الناسة سميت بذلك لقلة الماء بها يومئذ. و سميت بالناس أيضا لأن من بغى أخرج منها، كان من بغى أخرج منها الناس، إما لقلة الماء أو لإخراج البغاة. نعم. والناس بالنون وبالباء أيضا، يعني الباسة والباسة في القواميس، بسة الباسة والبساسة مكة شرفها الله. نعم. والحاطمة والنساسة والرأس والقوتي والبلدة والبن والقوتي والبلدة والبني والبنية والبنية والكعبة. طيب. ورب هذه البنية، طبعا قالوا سميت بكة لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، يعني تدك أعناقهم، وقيل يذلون ويخضعون عندها، فإما أن يكون يعني إن من أرادها بسوء من هؤلاء يهلكه الله ويدك عنقه مثل ما حصل لأبرهة، وإما أن يكون أن الجبابرة والطغاة لو جاءوا إلى مكة الواحد غصب عنه يحني رأسه يقبل الحجر يمشي حول الكعبة كالذليل، يعني مهما كان من الطغاة والجبابرة إذا جاء هناك يذل بها، يعني ماله هيلمان وصوله وجوله وجبروت خاص ينحل هذا هناك إذا وصل عنده الكعبة، يعني ففقيل تبك أعناق الجبابرة والطغاة سميت بكة لهذا من أسباب التسمية. و اللي فيها الكاف كوتا يعني بالألف المقصورة، لا ما هي كوثي كوتا، وفيه مطبوعة أيضا بألف وهمزة، يعني ألف ممدودة وهمزة كوثاء كوثاء أو كوثاء. طيب إذا كتبنا إن أول بيت وضع للناس إن أول بيت وضع بني، إن أول بيت وضع بني للناس أي لعبادتهم أو لعباداتهم، ونسكهم كالطواف والصلاة والاعتكاف. للذي ببكة البيت للذي لا لا بين قوسين للذي البيت ببكة بين قوسين أي بمكة، وسميت بكة لأنه يبك بعضهم فيها بعضا أي يزدحمون للطواف. وقيل لأنها تبك أعناق الظلمة أي تهلكهم، وقيل لأن رقابهم تخضع فيها وتذل. ولما ادعى اليهود، ولما كان اليهود يدعون أن بيت المقدس أفضل من الكعبة وأحق بالاستقبال في الصلاة، وأنه قد بني قبلها، رد الله عليهم بهذا وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، وسأل أبو ذر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد طيب وسأل أبا ذر رسول الله وسأل أبا ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وسأل أبا ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. أخرجه البخاري ومسلم، فتح الباري، كتاب الأنبياء 6/407، صحيح مسلم، كتاب المساجد رقم 370. طيب أقول ابن كثير رحمه الله يعني كأنه لم يتطرق إلى قوله مبارك ولا لا؟ لا ما ما ما ما ستتكلم في تفسير مباركة، انتقل الآية اللي بعدها على طول. ايوه نعم نعم يعني مباركة هدى للعالمين. طيب اذا نكتب نكمل الآية مباركا بين قوسين ايه هو ايش قال؟ قال وضع مباركا. طيب اي وضع مباركا اي وضع وفيه البركة وفيه البركة وبركاته متعددة فمنها مغفرة ذنوب من حج إليه وأن الحسنات فيه مضاعفة وأنه تجبى إليه ثمرات كل شيء وإن ورزقه يأتيه رغدا من كل مكان وفيه الماء المبارك ماء زمزم وما يحصل فيه من سعة الرزق وخصوصا في المواسم وأن فيه مبعث خاتم الأنبياء وسيد الرسل. صلى الله عليه وسلم. طيب وهدى للعالمين أي منارا يهتدي به العالم فيجتمع فيه يهتدي به العالم فهو قبلتهم ويجتمعون فيه للصلاة والحج ومأوى فيجتمعون فيه للصلاة ومأوى أفئدتهم للحج والعمرة فيحصل فيه من هداية الضال وتعليم الجاهل وإقامة العبادات والتوجه إليه في الصلاة طيب هذه طبعا تفسير الآية طبعا الآية التي تليها مرتبطة بها فيه آيات بينات مقام إبراهيم فسنرجع الفوائد مع إيش مع الآية التي تليها. الآية التي تليها طيب في التفسير وليس في الفوائد، التفسير الذي كتبناه في زيادات عندكم من التفاسير؟ يعني في مباركا ولا هدى للعالمين ولا ببكة ولا ايوه هذه نضيفها ايضا في البركة. في البركة نقول وأن من دخله كان آمنا، يعني أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، يعني البركة اللي في مكة بركة إيش؟ الأمن والرزق. نعم، وأن من دخله كان آمنا. ايه هذه تصح في الفوائد. طيب غيره قول ايش؟ وهذا الكلام، هذا الكلام في حال الزحام وفي حال عدم الاختيار، يعني قوله ان ما في مكان ثاني يصلي فيه النساء امام الرجال، يقول قال قتادة ان الله بك به الناس جميعا فيصلي النساء امام الرجال، يعني هذا في حال الزحام وعدم الاختيار، ما هو في حال يعني السعة والقدرة. يعني هو كأن القتادة رحمه الله يريد ان يقول حتى الرجال يعني بكى من لما قضية ذل الأعناق، وقال حتى الرجال يجدون أحيانا أمام النساء يصلين، يعني أنه لما كان الأصل في المساجد أن الرجال أمام النساء وراء، أنك تجد أحيانا في مكة النساء أمام بعض النساء أمام بعض الرجال. بس هذا طبعا قلنا هذا في ايش؟ يعني هذا في حال الضرورة والزحام الشديد، وما هو حال الاختيار. يعني نجي احنا كذا مختارين نقول يلا حتى لو الحرم يعني ما في زحمة ممكن مرة تتعمد تصلي امام الرجل، لكن في حال الزحام يحصل ذلك فيه. فتتقدم المرأة الرجل، والعادة أن ما تتقدم عليه أبدا، بهذه قول ذكره أنه بك المسجد ومكة بقية البلد. هذا ذكرنا في الفوائد. ايش قلنا في سبب التسمية بكة؟ ايش وبس؟ لا طيب، وقيل لأنهم يبكون فيها، وقيل أنهم يبكون فيها، وقيل بكة هي البيت والمسجد أو هي الكعبة والمسجد؟ وقيل بكة هي الكعبة والمسجد، ومكة ما وراء ذلك. طيب، إن أول بيت، إن تأخذ اسم منصوب وخبر مرفوع، فأين خبرها؟ ها، وين خبر إن الذي؟ الذي اسم موصول في محل رفع خبر إن. طيب، إن أول بيت وضع مبني للمعلوم ولا مبني للمجهول؟ للمجهول. وين نائب الساعي؟ أيوة، تقديره هو ضمير نائب الساعي، نقول ضمير مستتر يعود على البيت، هو هذا نائب الساعي. للذي، اللام هذه فيها للذي، اللام هذه لام مفتوحة صح؟ للذي، ايش اسمها هذه؟ حرف ابتداء، للذي. طيب، ببكة ما هي مجرورة طبعا مع ان فيها حرف الجر، فلماذا ممنوع من الصرف؟ ما الذي منع من الصرف؟ ايوه، العلمية والعجمة اسم علم. طيب، العلمية والعجمة، ايش نعرف مباركا؟ للذي بفكة مباركا، حال حال. طيب، حال من الضمير المستتر، طيب للذي، وهدى معطوفة على مباركا، طيب منصوبة للعالمين، جار مجرور، الآية اللي بعدها فيه آيات بينات، فإذا التكملة، التكملة ستأتي إن شاء الله. هي. ايوه، ثم قال مكة وبكة وبيت العتيق وبيت الحرام بلد الأمين والمأمون أم رحمة. لا، طيبة اسم المدينة. لا، قال هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة على المدينة. طيب، هذا في البركة، في البركة، البرك هو الصدر لثبوت الحفظ والعلم فيه. طيب، في سنن الترمذي رحمه الله باب ما جاء في ترقيع الثوب وأخذ، يعني عرفنا ضعف الحديث الذي فيه، عاد يشوف هنا من محاسن المصادفات. باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يعني جاء اليوم الحديث مع التفسير كذا كله هنا. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة أن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله 4 غدائر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال محمد: لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ. وحدثنا عبد الرحمن محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن المهدي، حدثنا إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله 4 ضفائر، أبو نجيح اسمه يسار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. طبعا السنة فيه أئمة، يعني سفيان بن عيينة وابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ، والآخر محمد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي. فعندك يعني سفيان بن عيينة مقابل عبد الرحمن بن مهدي، كبار جهابرة، هؤلاء من أركان العلم. سفيان بن عيينة رحمه الله أيضا كانوا أصحاب العبادة، مو فقط علم وعلم وعلم وعبادة. سفيان عمر 92 سنة، فقال قال لابن أخيه كذا في قبل عند موت الحج أو في آخر حج حجة، قال: يا ابن أخي يا ابن أختي، إني يعني ما نزلت في عرفة، إني قال حججت 70 مرة، في كل مرة أقف بعرفة أقول: اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المكان. فقد والله استحييت، فلم يدعو، فمات بعدها بعد ما راح نعرف. حج سفيان 70 مرة، سبحان الله، 70 مرة. يقول كل مرة كان يقف بعرفة يقول: اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المكان. لما صار عمره 92 سنة قال: فقد والله استحييت، فما دعا تلك السنة، فرجع إلى بلده بعد الحج، ثم مات في تلك السنة رحمه الله. يعني هؤلاء محمد البخاري شيخ الترمذي، هو شيخ الترمذي محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزدة الجعفي البخاري رحمه الله. فهو قال: قال محمد: لا أعرف لمجاهد سماعا من أم هانئ. فهو يذكر العلة، علة السند في قضية سماع مجاهد من أم هانئ. أم هانئ طبعا الصحابية المعروفة تقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله 4 غدائر. الغدائر جمع غديرة، وهي الذؤابة، ومقصود بالغدائر يعني الضفائر، الضفائر جمع الضفيرة، فسره بعض الرواة. طيب قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مرة هو قدم مكة؟ هو له عليه الصلاة والسلام أربع قدومات إلى مكة. زي قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، طيب كم مرة هو أصلا كم مرة قدم؟ أربع مرات، واحدة في عمرة القضاء، واحدة في فتح مكة، واحدة في عمرة الجعرانة، واحدة في حجة الوداع. في أيها صار هذا؟ بعض الروايات فيها أنه اغتسل صلى الضحى في بيتها، معناه أنه هذا كان تتكلم أنه جاء قدم مكة وله أربع ضفائر أربع غدائر. وين؟ ما هي في أي واحدة اغتسل في بيت أم هانئ بنت أبي طالب؟ في أي سنة اغتسل في بيت أم هانئ وصلى الضحى في بيتها ثمان ركعات في فتح مكة؟ معناه هذا القدوم كان في الفتح. طيب الشعر المضفور المدخل بعضه في بعض تصير ضفيرة، له أربع غدائر أو أربع ضفائر. إذن طبعا يعني الرجل يجوز أن يجعل أن هذا ليس خاصا بالمرأة، وكانوا يعني يجعلونه هكذا لمشقة، شوف يعني في السفر